بمناسبة اليوم العالمي للصحة وضمن إطار خطة منظمة طلائع البعث للعام 2017 أقيمت الندوة الطبية المركزية السابعة تحت شعار لا لاكتئاب الطفل ونحو طفولة سعيدة. للحديث أكثر حول ورشة العمل اللي أقيمت بمحافظة طرطوس بسرني رحب بضيوفي الأستاذ عدنان إبراهيم رئيس مكتب التقني والإعلام بفرع طلائع البعث بطرطوس. أهلا وسهلا فيكم. كمان بدي رحب أيضا بالدكتورة ربا خليل أخصائية تربية الطفل. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بكم. أستاذ عدنان بالبداية يعني نحن بنعرف أنه بمناسبة يوم الصحة العالمي ولكن أكيد في أسباب لاختيار هذا التوقيت بطرح هاي القضايا اللي هلأ رح نحكي نحن عنها، خبرنا أكثر. طبعا بمناسبة اليوم العالمي للصحة اللي كان شعاره عنوانه الاكتئاب، طبعا والمشكلة الحقيقة اللي واقعة فعلا على أرض الواقع هي التحرش الجنسي عند الأطفال، ولتحصين الأطفال من هذه الظاهرة وهذه المشكلة وتفاديا لوقوع مشاكل أو نتائج سلبية على أطفالنا الطلعيين، أقامت منظمة طلائع البعث هذه الورشة بالتعاون والتنسيق مع دوائر متعددة منها وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الصحة، وزارة الأوقاف، وزارة العدل. نعم. طبعا إضافة إلى جمعية تنظيم الأسرة السورية، إضافة إلى جمعية إنسان اللي اعتذروا في اللحظات الأخيرة لكن هن الفريق مشارك مشارك معنا. طبعا لا ننسى دور أيضا ومشاركة الإعلام وخاصة المركز الإذاعي والتلفزيوني في محافظة طرطوس، نوجه لهم كل التحية والشكر. طبعا سنتحدث عن أهداف هذه الورشة ومن هم كان مشاركين. الشريحة المستهدفة والمشاركين بالورشة أكيد. نعم نعم نعم. ياريت تخبرنا، اختصرت علي الطريق لحالك. طبعا التحرش الجنسي ظاهرة متفشي في مجتمعاتنا العربية وذلك لعدة أسباب منها مجتمعية وفكرية وإعلامية أدت إلى انتشار هذه الظاهرة. ضعف الوازع الأخلاقي والضبط المجتمعي والاختلال النفسي والفوضى الإعلامية والإهمال الأسري وتدني المعيشة وصل بنا إلى هذه المشكلة. طبعا أهداف هذه الورشة كان هو التوعي بأهمية التربية الجنسية السليمة للطفل، إضافة إلى نشر الوعي المجتمعي لحماية الطفل من التحرش، تفعيل دور الوحدات الطلعية والمرافق التعليمية في حماية أطفالنا من التحرش، والبحث عن إيجاد حلول للحد من هذه الظاهرة وكيف يواجه الطفل مسألة التحرش، الخطوات العلاجية الأساسية للطفل المتحرش به جنسيا، وأيضا الخروج مع الشركاء بتوصيات ممكن أن تحد من هذه الظاهرة. طبعا تمحورت الندوة في ثلاث محاور أنواع أكيد الثلاثة. كنتوا ب 24 25 26 يعني خلينا نقول برنامج العمل على مدى 3 أيام في محاور تطلعنا عليها. طبعا المحاور الندوة كانت هي ثلاث محاور أساسية، أنواع التحرش الجنسي وتعريفه إضافة إلى أسبابه وكيفية علاج هذه هلأ رح نعرف أكثر من الدكتورة. نعم. ولكن بعد ما تخبرنا عن كافة المحاور طبعا الجهات المشاركة مثل ما قلنا بنرجع من أيضا بنوجه لهم الشكر للمشاركة، هن وزارة السياحة، الإعلام، التربية، الصحة، العدل، الأوقاف، الشؤون الاجتماعية، التعليم العالي، نقابة السيادة، جمعية تنظيم الأسرة وجمعية إنسان. الشريحة المستهدفة كانت هي دائرة الصحة المدرسية في سوريا، رؤساء دوائر الصحة المدرسية. نعم. المقصود رؤساء دوائر البحوث في التربية ومن فريق تنظيم الأسرة، جمعية تنظيم الأسرة، وأيضا فريق من الإعلام وفريق من أهالي يعني الأطفال. فعلا أستاذ. نعم. عدنان اليوم كتير مهم بهالظرف اللي نحن فيه وبهالانفتاح الكبير وبهالغياب خلينا نقول الرقابة ببعض الأحيان، يعني مو دائما نقدر نكون رقيبين على الأطفال، يعني صعبة القصة، مهمة جدا صعبة، فالكل معني بالاستهداف بالنسبة لهالموضوع. خلينا دكتورة نعرف منك أكثر، ممكن وقتنا ما بيسمح لنحكي بهالموضوع الكتير مهم وكتير له أبواب وواسع جدا، ولكن لابد من التطرق إلى أسباب وأنواع التحرش. هلأ التحرش الجنسي بتعريفه أنه هي علاقة بتحدث بين المتحرش المتحرش به والمتحرش به هو الطفل، بيستغل القوة، فرق القوة الموجود، الطفل ضعيف أمام هذا الشخص، بيصير في هدف اللي هو إشباع اللذة الجنسية عند الشخص المتحرش بها الطفل. نعم. هذا من ناحية التعريف. هلأ التحرش الجنسي بيحدث له مجموعة من الصور، قد يكون تعريض الطفل لمجموعة من الصور الإباحية، قد يكون إجبار الطفل على التلفظ بألفاظ جنسية، قد يكون إجبار الطفل على ممارسة العادة السرية أو عن طريق إجبار الطفل على لمس أعضاء شخص آخر أو خلع ملابسه. إذن له مجموعة من الصور. الأسباب هي عديدة كتير، لكن أكثر ثلاث أسباب هي كانت مجتمعية أو إعلامية. أكيد هي اجتماعية، بداية الفقر، البيئات الهشة والفقيرة بيخرج منها هيك ظواهر، ومنها ظاهرة التحرش الجنسي. العنف العائلي، إذا كانت العائلة غير مستقرة يولد ردة فعل، فهذا بيؤدي إلى ردة فعل غياب الطفل أو خروج من الأسرة، فبالتالي هون غابت رقابة الأهل. صحيح. فصار الطفل هو متعرض للتحرش الجنسي. أيضا التسرب الدراسي، المدرسة، الطفل كمان خرج من الرقابة الموجودة ضمن المدرسة، أيضا هو صار موجود بالشارع أو بأماكن أخرى، وبالتالي في مجموعة من الأشخاص اللي يمكن يستغلوا هذا الموضوع، أصبح عرضة للتعرض لمجموعة من أنواع العنف ومن ضمن التحرش الجنسي. طبعا الشخص المتحرش جنسيا بيئة الطفل هو حسب الدراسات والإحصاءات هو من بيئة الطفل وبيئة الطفل المقربة، قد يكون من البيت، وهذا الأخطر والأصعب. وهيدا اللي نحن عم نواجهه، انه نحن يا اهالي يا معلمين نحن كتير بدنا ننتبه انه الطفل بيتعرض لتحرش جنسي، مو من شخص غريب ومن الشارع وبيخوف، ابدا، قد يكون هو موجود بالأسرة ونحن نطمئن لوجوده بالأسرة، لكن علينا ان نبني ثقة بينه وبين هذا الطفل، لانه اذا صار اي شيء مع هذا الطفل يجي هو يحكي لنا، يقلنا انه انا هيك عم بيصير معي، لو من قبل الخال او لو من قبل العم، تقدري تعالجي لما بتعرفي. يعني اكيد نحن الوقاية بسبب التوعية، لكن العلاج كل ما بلش هو على بكير، نحن بنحمي طفلنا المتحرش به جنسيا انه يصير في المستقبل طفل او يصير شخص بالغ يتحرش بالاخرين، او ضمن مرحلة الطفولة قد يتحرش باطفال اخرين. فالوقاية والعلاج ببداياته جدا اساسي مهم. عم تحكي عن موضوع، يعني احنا اليوم استاذ عدنان او دكتورة روبا كتير غريبة، منتفاجئ لما بنسمع بهيك شيء، ما كان في ابدا. يعني خلينا نرجع للجيل القديم، جيلنا او جيل الاستاذ عدنان، ما بدنا نكبرك كتير، او الجيل قبل ما كان في هيك شيء، للأسف اليوم صار واقع هيدا الشيء. وذكرتي الاسباب دكتورة، كان لك مشاركة بالورشة ضمن اختصاصك بما يتعلق بهذا الموضوع، ومثل ما ذكرت بالبداية الموضوع فعلا مهم وخطير، واكيد بحاجة لتضافر جميع الجهود. ولكن خلينا نحكي عن البنود اللي طرحتيها أو القضايا اللي طرحتيها، يعني نوضح أكثر بالورشة. صحيح، كانت المحاضرة والورشة تفاعلية مع رؤساء دوائر الصحة المدرسية ومع مديريات البحوث بالتربية، فكانت غنية جدا. تطرقنا لموضوع حماية الطفل، كيف فينا نحن نحمي الطفل، شو دور الأسرة والوالدين بحماية الطفل من التحرش الجنسي، كيف فينا نحن ندخل مفاهيم تربية جنسية للأطفال من مرحلة الطفولة المبكرة، وليش من مرحلة الطفولة المبكرة، هاي كانت أكثر العناوين. كيف نتعرف كمان على الطفل المتحرش به جنسيا، انا شو بقدر لاحظ سلوكيات عند هذا الطفل لنقدر نحن فعلا نوصل لبر امان وسلام مع الطفل. صحيح. ونعالجه لحتى نحن بعدين يكون في عندنا مجتمع سليم بالنهايه، كل اطفاله وكل الناس اللي فيه اصحاء نفسيا وجسديا واجتماعيا. يعني لليوم اساسا العالم ما عم تتقبل فكره انه شخص يروح على عياده نفسيه يعالج اكتئاب او احباط، وهذا الموضوع بنلاحظه بالغرب اليوم، ما عندنا هيك شيء، واذا سمعنا فيفا منقول هيدا مجنون، فما بالك إن كان الموضوع هيك كتير خطير. ولكن لابد من التشجيع على وجود عيادات خاصة بهالموضوع. طبعا هلا هي موجوده العيادات، لنقول بالصحه المدرسيه في عندنا نحن اخصائي نفسي، اخصائي اجتماعي، لهم دور كتير اساسي بالتدخل. فينا نقول الجمعيات المجتمع الاهلي، مثل جمعيه تنظيم الاسر اللي كانت شريك بهيدي الندوه، كمان لها دور اساسي من خلال العيادات والنقطه الطبيه. لما بقول عياده ونقطه طبيه هي بتكون شامله، فبالتالي في عندنا قسم خاص بالصحه النفسيه. فنحن اذا بنفعل كل الصحة، الموضوع الصحة النفسية من خلال الكوادر الموجودة سواء بالمدارس أو سواء بالنقاط الطبية التابعة للجمعيات الأهلية، فنحن فعلا نوصل للشي اللي بدنا إياه. لكن التوعية أنه نحن نخبر الشخص اللي منوثق فيه. طيب. يعني نوصل لمرحلة أنه الطفل لما يصير معه هيك نوع من أنواع العلاقة أنه فعلا يتوجه للأخصائي النفسي، أو أنه يتوجه للأهل والأهل، حاجز الخجل عند الأهل. طيب. أنه لا، المفروض نحكي بالموضوع ما نخبيه، لأنه هذا الأسلم لبناء طفل سليم أكيد أو معالجته للعلاج. رح نتابع معكم ولكن بعد فاصل. قولوا لطبيبي باسم الهوى يعطيني حبيبي ما بدي دواء، قولوا لطبيبي باسم الهوى يعطيني حبيبي حبيبي ما بدي دواء، قولوا لطبيبي يوصف لي حبيبي يعطيني حبيبي ما بدي دواء قولوا لطبيبي باسم الهوى يعطيني حبيبي ما بدي دواء قولوا لطبيبي يوصف لي حبيبي يوصف لي حبيبي ما بدي دواء متابعين معكم مستمعينا متابعين معكم ضيوفنا بهالموضوع اللي بدي ارجع اقول انه الوقت غير كافي ولكن راح نحاول قدر الامكان. استاذ عدنان الورشي جدا مهمة ولكن ليست كافية اكيد في فكرة لتفعيل ورش عمل بالخطة القادمة خلينا نقول خاصة بهالموضوع، كيف ممكن على مستوى الوحدات الطليعية او غيره؟ طبعا هو بالمنظور القريب لهذه الورشة أبعاد ممكن أنه نوصل من خلال لنتائج على أرض الواقع ملموسة على أرض الواقع، وفي نتائج ممكن تكون بعيدة يعني ما نشعر فيها إلا بعد فترة من الزمن، طبعا ممكن تكون خارج عن إرادتنا نحن كمنظمة طلائع البعث. فيني أقول لك أنه نحن في منظمة طلائع البعث عملنا تسليط الضوء على بعض القضايا الاجتماعية وشبيه بدور الإعلام، لكن هذا الموضوع بالدرجة الأولى ذكرت رفيقتنا الدكتورة أنه هذا الموضوع يحتاج إلى تضافر جهود كل فئات المجتمع، صحيح الكل معني أكيد الحكومية والمنظماتية وغيرها. طبعا نحن بهالندوة أخذنا قسم عنوان الاكتئاب عند الطفل أو ما بالتخصص بالعنوان خدنا التحرش الجنسي عند الطفل أسبابه وطرق الوقاية منه والعلاج وإلى آخره. طبعا هذا الموضوع كمحاضرة تم، لكن ممكن أنت كمان تسألينا أنه ماذا على أرض الواقع من التطبيق الفعلي بعدين؟ التطبيق الفعلي نحن لدينا من خلال التوصيات التي خرجنا منها في هذه الورشة عدة قضايا تتعلق بالمتابعة بهذه القضية اللي لها أهمية كبيرة جدا وخاصة في الظروف الحالية التي نعيشها واللي فرضت علينا بعض القضايا اللي ممكن كانت غير مألوفة في مجتمعاتنا. صحيح. بصراحة هذا الموضوع لم نكن نسمع به، وإن كان كان بحالة ممكن تكون بالسنة أو بالسنتين إلى آخره، يعني حالات نادرة أو كان أو يعني كان الأهل بطبيعة يخفوها خوفا من أي انعكاسات سلبية على سمعة الله. نعم. خلينا نقول لكن هذا الموضوع يعني الحديث فيه إذا ما كان على أرض الواقع بصراحة فهو غير مجدي، يعني رح يبقى كلام على الورق. نعم. إذا ما فنحن في منظمة طلائع البعث بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والتربية وكل ما له باع في هذا الموضوع سنقوم بإيجاد أسس أو ما يسمى قضايا للوقاية وتحصين الأطفال من الوقوع في هذه المشكلة. طبعا من ضمن هذه القضايا راح يكون في عنا إقامة ورش عمل خاصة في كل وحدة طلعية، الوحدة الطلعية هي المدرسة يعني. هذه الورشة تكون فيها الشريحة المستهدفة المعلم والطالب وولي الطالب والمختص النفسي، وطبعا هون احنا ايضا سنتابع في تفعيل دور دائرة الصحة المدرسية اللي هي ممكن ان حاليا بتقدم لمعلوماتي انا بتقدم بتساهم بحملات اللقاح الوطنية، بتساهم بنشر الوعي الصحي، بتساهم في بعض القضايا، لكن دورها غير فعال في هالفترة من الزمنية الحالية كما يجب. فاللي وهي طبعا هي هذه الدائرة هي تابعة لمديرية التربية، دوائر الصحة المدرسية تابعة لمديرية التربية. وهالتوصية هاي ممكن احنا انه نفعلها من خلال الكتاب اللي سيوجه من منظمة طلائع البعث إلى وزارة التربية للعمل بمضمون هذه التوصية. طبعا قريبا سيكون هناك إذا كما قلنا تفعيل ورش العمل في الوحدات الطلعية، أيضا تفعيل مجالس أولياء الأمور في المدارس، حيث يتم من خلاله بث الوعي الصحيح والسليم للتربية الجنسية وتسليط الضوء على بعض القضايا اللي ممكن نحن من خلال غير حاضرة يعني. نعم. اليوم القضايا الممكن انه احنا تكون قائمة على أرض الواقع. فمثلا إذا حدثت مشكلة للإعلام دور، للتربية دور، للصحة دور، للإعلام دور بتسليط الضوء على هذه القضية، انه نحن ما نخجل بقى من هالقضية هذه، المفروض نحن نطلع من هالأبواب. لازم يصير في كسر لهالحواجز. نعم. انه يا فلان لا تستحي، هذا الطفل ممكن انه يكون عنده، نحن الهدف الأساسي هو الطفل ما يبقى معقد نفسيا لانه سيكون لهذه المشكلة منعكسات على نفسية الطفل، وهذا الدكتور أكيد هي أبلغ بالحديث يعني بالمجال هذا. لكن كما قلنا أنه الموضوع هو البحث في صميم كيف أن نعالج الطفل بشكل صحي سليم، بحيث إذا تم كان قد اعتدى عليه أو جسديا ونفسيا. أولا منعالجه جسديا من خلال صحة يعني مثل العلاج من الإدمان. نعم. نفس الفكرة. نعم. تقريباً. تماما تماما. ثم نتابعه في جلسات مع صحة نفسية، ويمكن تقدم الاستشارات إن كان برفقاتنا في وزارة التعليم العالي اللي ما يتابعوا معنا هالقضايا هاي. أيضا إضافة إلى شغل أوقات اليافعين بما هو مفيد. مثلا هذا الموضوع اللي كنت بدي أحكيه هلا. نعم. مع الدكتورة. حتى ما نترك المجال، حتى ما نترك المجال للطفل أن يكون في الشارع، أن يكون في في البيت في المنزل ويسبب الإزعاج ويسبب ويكون في وقت ما يعني وجوده ثقيل في المنزل. منظمة طلائع البعث تعمد الآن على افتتاح الأندية المتنوعة بكافة الأنشطة. نعم. طبعا نعم، وخاصة وأنت تدرين تعلمين مدارس الأنشطة عندنا نحن مفعلة نعم بشكل بشكل، لكن في جغرافيا بسيطة مثلا في المدينة في الأرياف لا يوجد أندية. سنقوم بتفعيل أندية في الوحدات الطلعية وكان مجانية ومأجورة، لأنه بصراحة المجانية أغلب الأحيان المنشطين يعني ممكن يتكاسلوا شوي. نعم نعم يتكاسلوا على الموضوع هذا. سيكون هناك رسوم، لكن رسوم بسيطة لإيجاد الطفل في المكان الصح في أوقات الفراغ، لأنه الطفل بصراحة بده وقت مخصص له، بده وقت يلعب، بده وقت يحضر فيلم، بده وقت يعني. إحنا كمان حتى نكون صريحين وواضحين، نحن بعيدين كل البعد عن أطفالنا كآباء بصراحة. كيف بعيدين كل بعد؟ ممكن انه نتركه انه يحضر افلام كرتون مثلا، ما الافلام هذه يعني بقى. الاعتراف حلو منك استاذ عدنان، معلش عم هذا تحكي بلسان الاب. ما طبعا انا ما حكيك اب. نعم. وهناك امثله كثيره على هذه القضيه، اضافه الى انه صار الانترنت المسميه المنفلش يعني اللي ممكن انه الطفل يدخل على اي شيء بده اياه وممكن بدون رقابه شيء. وبدون نعم هذا الموضوع أي ممكن يصير عنده حواجز. يصير عنده غرائز وهو في مرحله نمو. اكيد كمان الدكتوره ادرى منا بالحديث عن الموضوع هذا، بتمنى انه كمان هلا تزودنا بعض معنا وقت. بالنسبه للورشه كما قلت ايضا تدريب المعلمين، بدي اخليك شغله المعلمين المشرفين الموجودين على القائمين على رأس العمل في المدارس اللي الدور الاكبر في نشر الوعي من ناحيه التثقيف الجنسي ومن ناحيه الوعي من ناحيه انه هذا مفيد وهذا غير مفيد، هذا ممكن انه احنا نمارسه هذا لا يمكن ان، قضايا كثيرة ممكن أن يكون معلم له دور كبير فيها. صحيح. إضافة إلى دور الأسرة ودور أيضا المنظمات المحيطة بالأسرة، كل هالمنظمات هاي وكل هالفعاليات هاي هي مطالبة الآن بالوقوف إلى جانب الطفل لتحسينه من خطر آثار التحرش الجنسي. إضافة للي ذكرته، بدنا هلأ الإضافة من الدكتورة ربا، يعني باعتبارك أخصائية تربية الطفل اليوم كتير ضروري مثل ما حكينا، ما بدنا نكرر ولكن لابد من التذكير حتى الناس فعلا تكون مصرة أن تشتغل على الموضوع. دور الأهل والمدرسة والمجتمع، دور كل شخص، كل شخص اليوم معني، الأخ الأخت كل شخص هو شريك في عملية التثقيف الجنسي والتربية تماماً. الجنسية تماما. عم بيذكر الأستاذ أنه إشغال الطفل شيء كتير حلو، للشيء اللي رح يشتغلوا إضافة إلى أنشطتهم المعتادة واللي تعودنا عليها، أكيد في جهد أكبر لازم يكون طبعا. كمان في لازم يكون وسائل أخرى لوقاية الطفل، يعني ما بس أنا طيب بدي إلهي ما قدرت إلهي، بده يكون في وسيلة أخرى. شو الحل؟ هلا الأنشطة واستثمار وقت الفراغ بدءا من المراحل الطفل المبكرة. أنا بدي أشوف المرحلة النمائية، أدرس خصائصها للمرحلة النمائية وشوف شو الأنشطة اللي هي بتناسبها. إذا كل أب وأم لازم يكون أخصائي نفسي. كل أب وأم لازم يكون فعلا يحصل على التوعية المناسبة لتربية الطفل من كافة النواحي، جسديا نفسيا واجتماعيا. فمثلا مرحلة الطفولة المبكرة، ليش بدي أبلش تربية جنسية أنا من الطفولة المبكرة؟ لأنه بتبدأ عند الأسئلة الجنسية. أنا من وين أجيت؟ هي اول أنا سؤال كيف أجيب؟ يعني والاجوبه مضحكه وهذا من الملفوفه ومن الخاتم نحن بنعرف هيدي السجاده تماما. فهون لازم تكون كتير استخدام مفاهيم خاصه للمرحله النمائيه. بقى انا بعدين في عندي مرحله الطفوله المتوسطه، مرحله الطفوله المتوسطه بدنا نكون كتير مدركين انه هون في عندي كمون جنسي، لكن انا في عندي بمرحله المراهقه او طفوله متاخره بنسميها هون صار في عندي بلوغ جنسي. طب كيف بدي ادخل اذا انا ماني مأسس صح؟ انا بدي اوصل لمشكلات بدل تصير كتير فجوة. فانا بدي بلش فعلا من الطفولة المبكرة لما بتعرف الطفل انه هي ايدي وهذا راسي وهيدا اجري. طب واعضاء التناسل ليش نحن ما بنعرفه فيها ابدا؟ هذا الخجل كثير. نحن كمان بدنا ننتبه انه الطفل اذا لامس اعضاء التناسل فهذا شيء كثير عادي وطبيعي هو بده يكتشف هذا الفضول عند الطفل، يكتشف جسمه وعم يكتشف عينه وعم يكتشف اذنه. كيف فيني انا اتعامل مع هذا الموضوع بطريقة غير مباشرة؟ نحن بنقول له كيف نحن بنحافظ على عيننا وعلى صحة عيننا ما مندخل فيها أشياء، كذلك أعضاء الجسد بالكامل كمان. أنا هذه يمكن أنا الأعضاء يمكن تنقلي أمراض، كيف بدي أحميها؟ تمام. الاحترام كتير مهم للأشخاص الأكبر منا، لكن مو معناته طعامية. وين ما قلش لحتيابك أنا بشلح تيابي. فنحن كتير بدنا نشتغل على موضوع الحماية. هون أنا عم بشتغل تثقيف وتوعية جنسية. فيني بقول له في لمسة صح وفي لمسة غلط. في لمسة يمكن تنقلنا المرض. هون بيرجع الموضوع اللي ذكرتيه، الثقة. الثقة كتير مهمة. يعني صحيح هو طفل، نحن نقول ايه طفل شو بيفهمه، لا مفروض بناء الثقة بشكل كامل حتى يجي يحكي لي. والأساس كتير مهم. يعني إذا أنا ما بلشت من مراحل النمائية الصغيرة، أنا كيف بدي فوت بالعمق بأنا مرحلة البلوغ الجنسي؟ فنحن بدنا نأسس لهذه المفاهيم، نقول له مين بتقبل مين بتعانق، فهي كل القصص حتى نوصل لجيل سليم معافى. لجيل سليم معافى هيدا هدفنا نحن، حماية الطفل. لو ما بدي أوصل أمن بيئة آمنة، بيئة مستقرة بينمو فيها الطفل جسديا ونفسيا واجتماعيا بصورة سليمة. فإذا أنا هذا هدفي بدي أسعى وأشتغل عليه تضافر كل الجهات، يعني أكيد. وزارة التربية، التعليم العالي، ألا نحن كدورنا كتعليم عالي مناهجنا قاصرة سواء تربويا أو سواء كتعليم عالي. نحن ما في شيء اسمه تربية جنسية من عدة لمعلم صف أو لمعلم رياض أطفال أو لا. فكتير نحن لازم نشتغل على عملية التطوير المناهج اللي عم بيصير، ونحن هيدا الشيء توجه له السيد الرئيس بآخر لقاء بمركز تطوير المناهج. فهذا معناته نحن لازم نحاكي التطورات اللي عم بتصير نتيجة هلأ الأزمة اللي صارت واللي عم تعري الأمور وعم تكشفها أكثر وأكثر، لكنها موجودة ونحن فعلا بحاجة لوقاية لنتجنب أي مشاكل يمكن تصير الطفل. وما ندخل بالعلاج إذا الوقاية موجودة، فأنا ليش لحتى أفوت بالعلاج؟ لأنه العلاج قد يطول الأمد تبعا للأذية اللي صايرة عند الطفل. يعني فينا نعتبر أنه اليوم رسالتك دكتورة مو بس لل يعني للأب للأم للمدرسة لكل الأشخاص، نحن توصياتنا شاركناها مع توصيات الوزارة. أكيد أكيد توصياتنا هي شريكة مع توصيات منظمة طلاق البعث، يلي هي فعلا نحن لازم نكون كلنا حاضرين بالوزارات والجهات المعنية، مجتمع أهلي مدني محلي وأيضا مجتمع تابع للدولة وكوزارات وكجهات معنية، فبدنا تضافر فعلا كل الجهود. أكيد، وهذا الموضوع أستاذ عدنان بس بالختام بدي نوه فكرة أنه كتير ضروري حتى بالأرياف، يعني أنت من شوي ذكرت أنه عم بيكون كل الاهتمام مركز على المركز على المدينة. طيب بالريف، الريف له حق علينا، والريف كتير كبير وواسع. طبعا نحن بجوز عم نحكي عن محافظة طرطوس، ولكن الكل معني صحيح. بكل المحافظات السوريين إن كانوا أطفال يعني أبنائنا أخواتنا صحيح. آبائنا صحيح. بدي أتشكركم بالختام وأتمنى لكم التوفيق بعملكم ونشد على إيدكم. أكيد الأستاذ عدنان إبراهيم رئيس مكتب التقني والإعلام بفرع طلائع البعث بطرطوس. أيضا بدي أتشكر الدكتورة ربا خليل أخصائية تربية الطفل. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لإذاعة أموال. اليوم يسألني عنك بده يعرف أنت مين يلي أخذ قلبي وعقلي وخلاني من العشقين. كل يوم يسألني عنك بده يعرف أنت مين يلي أخذ قلبي وعقلي وخلاني من العشقين. تابعين معكم مستمعينا، أما هلأ فرح تبقوا مع ندى وغرام وبوست إذاعي جديد. وأنا مخبي غرامي واللي حد